واحدة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، دل ذلك على عظم هذه الأخوة وهذا التراحم بين المؤمنين، وأنها مسألة جديرة بالمؤمن أن يعتني بتحقيقها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فدل ذلك على عظيم حق المؤمن على أخيه، وأن المؤمنين بينهم من الحقوق الأمور العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص على تحقيقها، فلا يظلم أخاه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه في عرض أو مال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا فيما روى الإمام مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هو العدل الإلهي، حتى الشاة التي لا عقل لها، فالله عز وجل لعدله يقاد للشاة الجلحاء التي بدون قرون من الشاة القرناء التي لها قرون. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. فالمسلم إذا ظلم إخوانه من المؤمنين والمسلمين فإن يوم القيامة يقتص منه ويؤخذ من الحقوق التي قد أخذها منهم في الدنيا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا الذي يعرفونه من معنى الإفلاس في زمنهم، الذي لا يمتلك درهما ولا دينارا ولا متاعا، هذا هو المفلس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر معنى آخر للإفلاس الحقيقي: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وقذف هذا وأخذ من مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في النار. وهذا يدلك على عظيم هذه الأمور، أنها قد توجب للعبد الشقاوة إذا ما تهاون في حقوق إخوانه واعتدى عليهم وظلمهم في مال أو عرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم عن عائشة: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه الله من سبع أراضين. قيد شبر تظلمه من أخيه، تأخذه بغير وجه حق، تأتي يوم القيامة وقد طوقك الله من سبع أراضين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. بل يقول من اقتطع من أخيه حقا يأتي يوم القيامة حرم الله عليه الجنة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو قضيبا من أراك. الأراك العود الذي يستاك به. ولو شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك، لو اقتطعت من حق أخيك عودا من أراك فإنك تأتي يوم القيامة وأنت متوعد بهذا الوعيد. حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. هذا يدل على عظيم أمر الظلم، وإنه ظلمات يوم القيامة. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري ومسلم عن معاذ لما أرسله إلى بلاد اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صلوات خمس في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم الذي قد اقتطعت من حقه ولو شيئا يسيرا ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية يقول الله للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الظلم مرتعه وخيم، الظلم في الأعراض، الظلم في الأموال، الظلم في الممتلكات، الظلم في أعراض المسلمين وفي دماء المسلمين، بأن تقتل مسلما ظلما وبغيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فأنت يضيق عليك دينك إذا وقعت في هذا الذنب العظيم وأرقت دما معصوما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إنكم تختصمون لدي، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن اقتطعت له من حق أخي فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها، هذه قطعة من حق أخي، إنما هي قطعة من نار، فإياك والظلم، وإياك وانتهاك الأعراض، وإياك وانتهاب الأموال، وإياك أن يكون أخوك المسلم مظلمة لك بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره إن كان مظلوما. كيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه. وهذا يدلك أيضا على وجوب التناصح بين المؤمنين، أن ينصح بعضهم بعضا إذا رأى منكرا، إذا رأى ظلما، إذا رأى عدوانا، ألا يتغافل، ألا يسكت عن ظلم يراه، بل الواجب أن يحجز الظالم عن ظلمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. البيت، ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظالم وإن طال أمره وطال زمنه وعمره وإن استمر في طغيانه وبغيه فإن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيا أيها المسلمون احذروا من مغبة الظلم فإنها ظلمات يوم القيامة. احذر دعوة المظلوم تبيت أنت نائما وهو سهران يدعو عليك. احذر دعوات المظلومين، احذر الاعتداء على الأموال والأعراض، احذر أن تعتدي على دم معصوم فتقتل مسلما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو المسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أو قال أعناق بعض. إن هذا فعل الكافر ليس بفعل المؤمن. إن المؤمن يراعي حق إخوانه في أعراضهم وفي دمائهم وأموالهم، يحبهم ويواليهم ويرحمهم ويعطف عليهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. الذي لا يرحم لا يرحم. ورأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل تسعة، يقبل الحسن أو الحسين، فقال الأقرع بن حابس: إن لي تسعة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة، وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا يدلك على عظيم أن يصير المرء قاسيا مع إخوانه، شديدا غليظا، لا يراعي حقا لهم ولا حرمة لهم، لا في دم ولا عرض ولا مال، يخوض في أعراضهم ويخوض في دمائهم ويخوض في أموالهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع الناس في خيبر في حديث عمر أتى نفر يقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى قال فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، في بردة غلها أخذها غلول أو عباءة، هو يتقلب في النار بسبب أخذه لهذه البردة أو العباءة. فكيف بمن أخذ أموالا طائلة؟ وكيف بمن انتهك الأعراض؟ وكيف بمن اعتدى وبغى؟ ماذا يفعل بين يدي الله في يوم شديد عسير، في يوم تدنو فيه الشمس على الرؤوس، ولا طعام ولا شراب ولا جلوس، والناس يتصببون عرقا، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. ماذا سيفعل هؤلاء وقد ظلموا وبغوا واعتدوا، لم يراعوا حرمة مسلم أو مسلمة؟ ولذلك أيها المسلمون، إن أمر الظلم أمر وخيم في الدنيا والآخرة. تأملوا فيما جرى لهذا الطاغية الذي ظل عقودا أربع يظلم ويطغى ويتجبر، تأملوا في مرتعه. إن في هذا لموعظة عظيمة لكل من اجترأ على المظالم، لكل من اجترأ على الحدود، لكل من طغى وبغى وتجبر. نهاية وخيمة للظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلمون، أي منقلب ينقلبون. ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. ولذلك احذر أخي المسلم أن تظلم إخوانك، أن تعتدي على حقوق إخوانك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلكم جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تراحموا معشر المسلمين، ولا تظلموا أنفسكم، ولا تظلموا إخوانكم، وليكن أمرك مع إخوانك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذا يجعلك تحب لإخوانك الخير، وتحب لهم السعادة، وتحمي أغراضهم، وتحمي دماءهم، وتذوذ عنهم، وتحجزهم عن الظلم، تحجزهم عن الظلم، تنصح لهم وتتواصى معهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أين هو التناصح بين المؤمنين؟ أين هو التواصي بالحق؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم وحكمة ورفق وحلم؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي لنا أن نتواصى بالحق، وأننا عن الشر وعن الظلم وعن البغي وعن الكيد والمكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إذا أردنا أيها الإخوة أن نكون مؤمنين حقا، صادقين في إيماننا، في توحيدنا، في محبتنا لبعضنا البعض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه من أوثق الإيمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ينادي الله يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. إن من مقتضيات هذه المحبة ومن لوازم هذه المحبة أن نتواصى فيما بيننا، وأن نتناصح فيما بيننا، وأن نحجز الظالم، وأن نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام الترمذي من حديث أبي بكر الصديق: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فإذا رأينا الظالم ولم نأخذ على يده، رأينا المعتدي ولم نأخذ على يده، رأينا الطاغي والباغي ولم نأخذ على يده، أوشك أن يعمنا الله بعقاب من عنده. إننا نحتاج أيها الإخوة الكرام أن نكون أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، صادقة مخلصة لله عز وجل، وأن نتراحم فيما بيننا، وأن نتأخى فيما بيننا، وأن نتعاطف فيما بيننا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله أمره يوم القيامة. فعلى المسلمين أن يتعاطفوا ويتراحموا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، أن يتعاطف المسلمون وأن يتراحم المسلمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت طبخة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، وتعهد جيرانك. انظر إلى التراحم والتعاطف، أن يتعهد الجار جاره، والأخ أخاه، والمسلم إخوانه. أن تلتمس الفقير، وأن تعطف على المسكين، وأن ترحم الأرملة واليتيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعي السبابة والوسطى. هذا هو الإسلام، السعي على اليتيم والمسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. تعاطفوا أيها المسلمون، وتراحموا أيها المؤمنون، ولنشعر جميعا بأننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا للظلم ولا للباغي ولا للعدوان، بل إخوة متوادون متحابون كالجسد الواحد. ولذلك انظر وتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم أمر قام به، ومن أعظم الأمور التي أسسها وابتدأ بها دعوته، أن آخى بين المهاجرين والأنصار، أن آخى بين الأوس والخزرج، آخى بينهم أخوة الإيمان. فكان هذا نصرا للدعوة، ووضعوا أمر الجاهلية تحت أقدامهم. ولما أن حصل بينهم خلاف وشجار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه، وقال لهم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه: دعوها فإنها منتنة، دعوا العصبية فإنها منتنة، دعوا الجاهلية وأمرها فإنها منتنة. أبي الإسلام لا أب لي سواه، ولو افتخروا بقيس أو تميم. فلذلك أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، الواجب أن نتواصى بالحق، وأن نقول للظالم كف عن الظلم، وللمعتدي انتهي عن العدوان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن لم نفعل يوشك أن يعمنا عقاب من الله عز وجل. إن التراحم بيننا والتعاطف بيننا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنها خصلة عظيمة أن يكون المؤمن رفيقا عطوفا رحيما ذا قلب رحيم بالمؤمنين، فإن هذا من أوصاف أهل الجنة، رجل رحيم ذو قلب رقيق. أما أن يصير المؤمن في مثل هذه الحال التي نسمع بعض أخبارها، أن نسمع بعض أخبارها، فإن بعض الناس ربما يعتدي على حق أخيه في مال أو في عرض، يعتدي عليه أيضا ربما في دم حرام، فإن هذا من أعظم العدوان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن الناس سيقفون بين يدي ربهم يوم القيامة ويحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ويؤخذ الظالم بظلمه، ومن أعان على الظلم أيضا. الله عز وجل يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ظلم عظيم أن تتكلم في أعراض إخوانك وأن تقدح في إخوانك، ظلم عظيم أن تعتدي على أموالهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، رواه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم ماله من حرام. وهذا نراه اليوم، يأخذ أموال الناس وممتلكات الناس بغيا وعدوانا، ويأتي ويعلل ما يفعله بأعذار واهية وبحجج متهافتة. ألا فليتق الله الذين يخوضون في أموال الناس وفي مال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. وفي حديث ابن اللتبية أنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع أموال، فكان يأتي ويقول هذا المال لكم وهذا المال قد أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام، ما بال رجل نستعمله، فيأتي ويقول هذا المال لكم في بيته، في بيت أبيه أو أمه، ننظر حتى يهدى له، هل سيهدى له أو إليه؟ لألفين يوم القيامة رجلا يحمل جملا له خوار، له رغاء، وبقرة لها خوار، وشاة تيعر، فكل من اقتطع حقا اليوم فسيأتي يوم القيامة حاملا هذا الحق على كتفه. إن انتهبت من حقوق إخوانك شيئا فتأتي يوم القيامة مفلسا حاملا لما اقتصبت على كتفيك. فليتق الله عبد قبل أن يصير إلى ربه عز وجل في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحذروا الظلم معاشر الإخوة، وحذروا منه إخوانكم وأهليكم وجيرانكم، فإن مرتعه وخيم في الدنيا قبل الآخرة. ألا وإن أعظم الظلم وأشنع الظلم وأقبح الظلم هو الشرك بالله عز وجل. يقول الله في كتابه الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم بين العباد أمر قبيح ومعصية عظيمة، فكيف بظلم العبد لربه؟ فكيف بالشرك بالله عز وجل؟ إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فاحذروا معاشر الإخوة من خطر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك أمره عظيم، فإنه محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك يعتبر جناية عظيمة إذا وقع العبد في دعاء غير الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكم اليوم من المشركين من يدعو ميتا، من يدعو مقبورا، من يدعو وليا، من يتقرب بالخضوع والتذلل لقبر من القبور ولميت من الأموات، فإن هذا من الشرك المخرج من الملة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما سئل ما الموجبتان، قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فهذا أمر عظيم، إياك وهذا الظلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكم اليوم من المساجد التي بها القبور تدعى من دون الله ويستغاث بها من دون الله، بل يتعاطى السحر والدجل عندها والشعوذة عندها والتمائم والحروز عندها. أي ظلم أقبح من هذا؟ أي ظلم أعظم من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. فاحذروا معاشر المسلمين أن تظلموا أنفسكم باقترافكم للشرك، فإن الله لا يقبل صلاتكم، فإن الله لا يقبل صلاتكم ولا صيامكم ولا حجكم ولا عمرتكم إلا بتوحيد خالص يحفظ لسانه من المسلمين، أو يحفظ لسانه من أعراض المسلمين، ويحفظ يده ويحفظ سمعه ويحفظ بصره، لكنه لا يحفظ قلبه من الشرك. فتجده ربما يدعو غير الله، أو يأتي كاهنا أو عرافا فيسأله فيصدقه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض المسلمين اليوم يعلق تميمة أو حرزا في رقبته أو في رقبة ابنته أو ابنه أو في دابته كي يدفع عنه الشر. واسمع ما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. أين المسلمون اليوم من هذه الأمور العظام التي تفسد توحيدهم وإخلاصهم لربهم؟ إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلصنا من الظلم والمظالم، وأن يجعلنا مؤمنين حقا صادقين مخلصين لله. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.